بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب ما يقول إذا أصبح. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا عمر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الحمد كله لله، لا شريك له، لا إله إلا الله، وإليه النشور. وإذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد كله لله، لا شريك له، لا إله إلا الله، وإليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل الدخول في حديث اليوم، أحب التنبيه على ملاحظة تتكرر من بعض الإخوة هدانا الله وإياهم، أنهم في أثناء الدرس أحيانا بعضهم يشغل نفسه إما بتصوير المحاضر أو بتصوير الحاضرين، وهذا أمر لا يقر، والاشتغال به فيه إيذاء للآخرين، وفيه تصوير من أهل العلم، بل عدد منهم من يعده من التصوير المحرم، وفيه مخالفات عديدة. ولهذا أرغب من كل من تحدثه نفسه بهذا التصوير، ولا سيما في هذا المكان، أن يمنع نفسه. وأيضا أرغب من الإخوة الحاضرين جميعا إذا لاحظ من حوله يشتغل بهذا التصوير عن الدرس ينبهه ويذكره بالأساس من حضور هذه الدروس، وأنه تحصيل العلم النافع لا التقاط الصور التذكارية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بل قد يكون من يفعل ذلك معرضا نفسه للإثم، ومن حصل منه شيء من ذلك فإن الأجهزة التي يصور فيها أيضا قابلية للمسح. ولهذا كل من فعل ذلك أطلب منه أن يمسح ولا يعود لمثل ذلك، هدانا الله عز وجل جميعا لأقرب من هذا رشدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا أصبح. الصباح معاشر الإخوة الكرام هو باكورة النهار وأول اليوم وبدايته، ونبينا عليه الصلاة والسلام دعا للأمة في بكورها، قال: بورك لأمتي في بكورها، وهي دعوة مباركة ميمونة من نبينا صلى الله عليه وسلم للأمة في أن يبارك لها الله تبارك وتعالى في بكورها. والصباح ما يكون من الإنسان فيه ينسحب على بقية اليوم، كما قال العلماء رحمهم الله: إن نشاطا فنشاط، وإن كسلا فكسل. قد جاء عن بعض السلف أنه قال: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. وقال بعض أهل العلم: أول النهار شبابه، وآخر النهار شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه. أي الذي يكون منك في أول النهار وهو شباب النهار هو الذي يكون منك في آخر النهار وهو شيخوخية النهار. ولهذا استحب للمسلم أن يبدأ نهاره بالنشاط، أن يبدأ نهاره بالنشاط والبعد عن الكسل والعجز والتواني والفتور ونحو ذلك من المعاني. ولهذا كان من أكمل آداب المسلم ومن أبرز سماته أن يستهل يومه بل كل أيامه بذكر الله عز وجل، بأداء الصلاة، صلاة الفجر جماعة في بيوت الله تبارك وتعالى كما أمر الله، وأن يشغل نفسه في أول نهاره بذكر الله تبارك وتعالى بما شرع من الأذكار النافعة والدعوات المباركة التي يكون اتيانه بها بركة عليه في يومه كله. ولأجل هذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب ما يقول إذا أصبح، مبينا بها أن من أدب المسلم أن يستهل يومه بذكر الله عز وجل، وأن يبدأ يومه ذاكرا ربه جل وعلا بالذكر المشروع الذي أذن الله سبحانه وتعالى به وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام وحافظ عليه صحابته والتابعون لهم بإحسان. فمن الآداب الكريمة للمؤمن استهلال اليوم وبدؤه بذكر الله عز وجل بالأذكار المشروعة والدعوات المأثورة في سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ولما كان هذا الكتاب ليس مؤلفا في بسط الأذكار اكتفى بالإشارة إلى أهمية العناية بذكر الله عز وجل وبدء اليوم بذلك، وأن المسلم يشرع له كل يوم أن يستهله بالذكر لله عز وجل والبعد عن الغفلة. أورد رحمه الله حديثا واحدا عن عمر بن أبي سلمة القاضي، وهو ضعيف كما نبه أهل العلم، وأعل الحديث به عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله. وهذه كلمة ثابت قولها في الصباح في غير هذا الحديث، جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا أصبح: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده، ربي أعوذ بك من العجز ومن الكسل، ربي أعوذ بك من العجز ومن الكسل. فكان يأتي بهذه الدعوة ويقول مثلها إذا أمسى، يقول: أمسينا وأمسى الملك لله. فهذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في غير هذا الحديث. وقوله أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا أي أدركنا الصباح، أدركنا الصباح، أصبحنا أي نحن أدركنا الصباح، جاء الصباح ونحن من أهله، لم نكن في عداد الموتى، لأن من الناس من لا يصبحون، يصبح الصباح وهم لا يصبحون بل يكونون في عداد الموتى. قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فقولك إذا أصبحت: أصبحنا أي أدركنا الصباح بخير وعافية وأمن وإيمان وسلامة وإسلام، فهذه منة من الله، وأنت عندما تقول أصبحنا تذكر منة الله عليك، تذكر منة الله عليك وفضله سبحانه وتعالى أن يسر لك إدراك الصباح بالصحة والعافية والأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وقولك وأصبح الملك لله، أي أن الملك أصبح كائنا لله تبارك وتعالى، ليس لأحد شريكا، ليس لأحد شركة فيه، فهو لله سبحانه وتعالى وحده. وهذا إقرار منك، وإلا الملك من حيث هو لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد، لكن هذا إقرار منك بذلك وإيمان وتجديد لعهد الإيمان والإقرار لله عز وجل بأن الملك كله له. وهذا أيضا فيه من الفائدة تعلق القلب بالله وحده، لأنك إذا أصبحت مقرا بأن الملك كله لله، فإن من مقتضيات ذلك ومن موجباته ألا يكون منك التفات إلى غيره، وألا يكون منك التجاء إلى غيره، فالذي بيده الملك كله هو الذي يلتجأ إليه وحده دون سواه. ولهذا فإن هذا الإقرار له آثاره الإيمانية وعوائده المباركة على عبد الله المؤمن. وأصبحنا وأصبح الملك لله، أي مقرين له بذلك، مؤمنين بأن الملك كله لله عز وجل، فأزمة الأمور بيده ونواصي العباد معقودة بقضائه وقدره، وطوع أمره سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به تبارك وتعالى. قال أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد كله لله، والحمد كله لله. وهذا فيه حمد الله عز وجل على نعمائه، ومن جملة نعمائه عليك أن أدركك الصباح وأنت على خير وعافية وصحة وأمن وإيمان، فهذه نعم عظيمة من الله تبارك وتعالى عليك تستوجب الشكر. ولهذا جاء الحمد في هذا الموقع، قال والحمد كله لله. وألف الحمد للاستغراق، أي جميع المحامد على كل حال وفي كل وقت وأوان لله تبارك وتعالى، له الحمد قديما وحديثا، أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، على كل نعمة، نعمة الإسلام، نعمة الصحة، نعمة القرآن، نعمة الإصباح بالصحة والعافية. فالحمد كله لله سبحانه وتعالى، لأنه تبارك وتعالى هو ولي النعمة ومعطيها والمتفضل بها ومسليها تبارك وتعالى. قال لا شريك له، لا شريك له، أي لا شريك له في الملك ولا شريك له في الحمد، فالحمد كله لله والملك كله لله. وهذا الإقرار لله تبارك وتعالى بأن الملك كله له وأن الحمد كله له يستوجب من المقر أن يخلص دينه كله لله، بأن لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يلتجئ إلا إلى الله، ولا يطلب المدد والعون والنصر والعافية إلا من الله، لأن الملك كله لله والحمد كله لله والعطاء كله بيد الله جل وعلا والأمر بيده، فإذا لا يلجأ إلا إليه، ولا يسأل الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له. ولهذا قال لا إله إلا الله. وقوله لا إله إلا الله هذا هو التوحيد الذي خلق الله عز وجل الخلق لأجله، ذكره بعد أن ذكر شيئا من براهينه، ولننتبه لهذا، ذكره بعد أن ذكر شيئا من براهينه، من براهين التوحيد أن الملك كله لله وأن الحمد كله لله تبارك وتعالى. وهذا يقتضي ألا يعبد إلا الله، وأن لا يصرف شيء من العبادة إلا لله، ولهذا قال لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، كلمة البراءة من الشرك. لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله تبارك وتعالى وحده. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، إياه نعبد وله نصلي ونركع ونسجد ونذل ونخضع. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال وإليه النشور، ذكر النشور في الصباح، قال وإليه النشور، لأن الصباح يذكر الإنسان بالبعث والقيام من القبور، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه من قبره وأقامه منه لله رب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال وإليه النشور أي إليه القيام من القبور. وذكر النشور هنا في هذا الموضع مناسب غاية المناسبة، لأنك في الصباح تقوم من ماذا؟ في الصباح تقوم من النوم، والنوم موت، النوم موتة صغرى، ولهذا يشرع لمن قام من النوم كما ثبتت بذلك السنة أن يقول الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور. الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور، ثبتت السنة بهذا، أحياني بعد ما أماتني. فالموت، فالنوم موت، موتة صغرى، والقيام من النوم فيه شبه من البعث من الموت، القيام من النوم فيه شبه من البعث من الموت الذي هو النشور. ولهذا جاءت هذه الكلمة مناسبة في هذا المقام وإليه النشور، لأن قيامك من نومك يذكرك بقيامك من موتك، قيامك من نومك يذكرك بقيامك من موتك الذي هو بعث ونشور، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. صورة لذلك مصغرة، وهي نومك وقيامك منه تشبهها. ولهذا لهذا الشبه جاءت هذه الكلمة هنا، قال وإليه النشور أي إليه قيامنا من قبورنا، إليه قيامنا من قبورنا. وعندما تقول في الصباح وإليه النشور ينبغي أن يكون هذا الأمر منك على بال، أن تتذكر أنك ستنشر وتبعث وتقوم بين يدي الله تبارك وتعالى ويسألك عما قدمت في حياتك، فيكون في هذا من الفائدة أو من الفوائد أن يدفعك في يومك إلى صلاح عملك، لأنك أصبحت وأنت تستحضر أنك ستنشر وتبعث وتقوم بين يدي الله. ومن كان مستحضرا لهذا الأمر تمام الاستحضار فإن ذلك يدفعه إلى صلاح أعماله وزكاء طاعاته وحسن إقباله على الله تبارك وتعالى. قال وإذا أمسى، قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد كله لله، والقول فيه نظير ما سبق، لا شريك له، لا إله إلا الله، وإليه المصير. تأمل هنا في المساء قال وإليه المصير، ولم يقل وإليه النشور لاقتضاء المقام ذلك، لأنك إذا أمسيت تقبل على الموت، إذا أمسيت تقبل على النوم الذي هو موتة صغرى. ولهذا فإن النوم يذكر بالبعث، يذكر بالمصير، يذكر بمفارقة الدنيا ومغادرة الحياة، والميت والنائم ميت، النائم ميت موتة صغرى، فارق الحياة ولا يشعر بالناس ولا يدري ما حوله، فقد الشعور بالحياة، فيه شيء من الشبه بالميت، وهذا يذكر الإنسان بالمصير. ولهذا صحت السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه لينام، كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا أوى إلى فراشه لينام: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا فيه استحضار للأمر، وأن النوم يذكر بالمصير، يذكر بالبعث، يذكر بالموت، يذكر بهذه المعاني. ولهذا أيضا كان من دعائه عند النوم: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فهذا كله فيه تذكير للعبد بالمصير. وكم هو جميل بالإنسان عندما يأوي لفراشه لينام أن يذكر الموت، وأن يذكر المصير، وأن يذكر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يذكر المغادرة لهذه الحياة، حتى ينام تائبا، ينام محاسبا لنفسه، ينام معاتبا لها، ينام واعدا نفسه بالعمل الصالح إذا كتب الله له حياة بعد موته. فهذه الكلمة: وإليك المصير في المساء، تفتح لك هذا الباب المبارك من المعاني الجليلة التي ينبغي أن تكون على بال المسلم عندما يأتي المساء. هذا الذكر بهذا اللفظ أو بهذا السياق جاء في هذا الإسناد الضعيف، لكن المعاني التي فيه كلها ثابتة في أحاديث أخرى. قوله: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك، هذا في صحيح مسلم. وقوله في الصباح: وإليك النشور، وفي المساء: وإليك المصير، هذا أيضا في السنن في سياق آخر. يقول: إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. فهذه الألفاظ كلها ثابتة، لكنها بهذا السياق وبهذا الاجتماع لم تأتي إلا في هذا الحديث الذي جاء فيه رجل ضعيف، وهو عمر بن أبي سلمة القاضي. نعم. قال رحمه الله: باب من دعا في غيره من الدعاء. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة قال أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف، ثم جاءني الداعي لأجبت. إذ جاءه الرسول فقال: ارجع إلى ربك فاسأل ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ورحمة الله على لوط. إن كان ليأوي إلى ركن شديد، إذ قال لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ما إن بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. قال محمد: الثروة الكثرة والمنعة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من دعا في غيره من الدعاء. لما نبه رحمه الله تعالى في الترجمة السابقة إلى العناية بذكر الله عز وجل بالذكر المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام مما يشرع للمسلم أن يقوله كل صباح، قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنواعا من الأذكار والدعوات ينبغي أن يواظب عليها وأن يعتنى بها بألفاظها كما جاءت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لما نبه على ذلك كله بالترجمة السابقة عقد هذه الترجمة باب من دعا في غيره من الدعاء منبها بها إلى أن مجال الدعاء في يوم المسلم بحسب أحواله وأنواع حاجاته وطلباته ومسائله مفتوح له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فمجال الدعاء مفتوح، فتدعو بما شئت وتسأل الله عز وجل ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة. وإذا عرضت لك أمور في يومك أو حاجات أو مسائل أو نحو ذلك فعليك بالدعاء، عليك بالدعاء. لا تكتفي مثلا بأنك أتيت بالذكر في الصباح وسألت الله عز وجل المعونة في الصباح بما جاء من دعوات وأذكار مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل في يومك كلما عرض لك أمر أو استجدت لك حاجة أو مطلب أو وقعت في مشكلة أو نحو ذلك فعليك بالدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلا يجعل للإنسان فلا يجعل للدعاء وقتا يقتصر على الدعاء فيه، بل يدعى الله عز وجل في كل وقت وكلما عرضت للإنسان حاجة وكلما عرض له مطلب يسأل الله تبارك وتعالى، يسأل الله لنفسه ولولده ولإخوانه وللمسلمين. فهذا كله الباب فيه مفتوح والمجال فيه مفتوح أن يدعو المسلم في حاجاته كلها. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة منبها على ذلك، قال باب من دعا في غيره من الدعاء، باب من دعا في غيره من الدعاء. وأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة، وموضع الشاهد منه قول نبينا عليه الصلاة والسلام رحمة الله على لوط، رحمة الله على لوط. فهذا دعاء عارض، ليس دعاء راتبا أو ذكرا مأثورا، وإنما دعاء عارضا، وهو داخل في جملة ما عناه البخاري رحمه الله بقوله من دعا في غيره من الدعاء، من دعا في غيره من الدعاء، أي في الأمور العارضة والأحوال المستجدة ونحو ذلك يدعو الإنسان في كل مقام بما يناسبه، بما يناسبه، يسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. فهنا حال من الأحوال أو أمر من الأمور جاءت فيه هذه الدعوة. وإذا تتبعت سنن النبي عليه الصلاة والسلام تجد يمر عليك دعوات كثيرة لأمور عارضة ليست في أذكار راتبة أو دعوات راتبة، وإنما هو دعاء في أمر عارض، دعاء في أمر عارض. فهذا كله داخل فيما عناه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب من دعا في غيره من الدعاء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى. وهذا المعنى سبق أن مر معنا في أوائل هذا الكتاب في حديث سئل فيه نبينا عليه الصلاة والسلام أي الناس أكرم، فذكر عليه الصلاة والسلام نحو هذا: الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف، لبثت في السجن أي بقيت أو مكثت فيه، ما لبث يوسف أي ما مكث يوسف. ويوسف قال الله سبحانه وتعالى: ولبث في السجن بضع سنين. فمكث عليه السلام في السجن بضع سنين، فهو مكث سنوات، ليس سنة ولا سنتين، وإنما مكث في السجن عليه صلاة الله وسلامه سنوات عديدة. فيقول عليه الصلاة والسلام: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبت، منبها بهذا صلوات الله وسلامه عليه على عظيم صبر يوسف، على عظيم صبر يوسف عليه السلام. مكث في السجن سنوات عديدة ومدة طويلة، ثم يرسل الملك إليه من يخرجه من السجن فلا يخرج، وقال الملك: ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. ما خرج مع المدة الطويلة التي مكثها في السجن، وجاء الإذن بالخروج من الملك، أمر بخروجه، وجاء رسول الملك إليه في السجن يخبره بالإذن بالخروج، فيمتنع عن الخروج، يمتنع عن الخروج ويقول للرسول: ارجع إلى ربك، أي ارجع إلى سيدك واسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فلم يكتفي بذلك، لم يكتفي بأن يؤذن له بالخروج، بل أراد مع الإذن له بالخروج أن تظهر براءته وأن يعلن أمرها وأن تجلى حقيقتها. ولهذا قال للرسول: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، أي قل له يسأل ويبحث ويتحرى ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم، أي أن الأمر الذي حصل لي مكيدة من امرأة العزيز ومن النسوة. ولاحظ لطفه عليه السلام في, في, في, في معالجة الأمر، ما قال: واسأله ما بال امرأته، ما قال واسأله ما بال امرأته، لأن المشكلة أساسها تدور على امرأته وبقية الأمور فروع وتبع. لم يقل اسأله ما بال امرأته، وهذا من لطفه عليه السلام. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ما بال النسوة، والنسوة هن اللاتي جمعتهن امرأة العزيز، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنا وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. فبدأت مسألة دخول السجن من هذا المنطلق، أصرت أمام النسوة أن يفعل، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. فكانت بداية دخوله السجن من هذا المجلس الذي اجتمع فيه النسوة بتدبير من امرأة العزيز. ومع ذلك كله لم يقل عليه السلام اسأله ما بال امرأته، وإنما قال: ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. وهنا نلاحظ أن يوسف عليه السلام اجتمع فيه أنواع الصبر، الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى والصبر عن معصية الله أوتي شطر الحسن والجمال عليه السلام، ودعته امرأة العزيز وكانت جميلة وتهيأت له وغلقت الأبواب وأصرت وهددته بالسجن، وفي ذلك كله يأبى ويمتنع خوفا من الله ومراقبة له سبحانه وتعالى وبعدا عما حرم عز وجل وصبرا عن معصية الله عز وجل، فضرب مثالا رائعا في الصبر، الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة والصبر على أقدار الله. ومن مثال صبره على أقدار الله صبره على السجن، ومن قبل ذلك صبره على رمي إخوته له في غيابة الجب، وصبره على بيعه في مصر. صبر مر عليه أمور مؤلمة محزنة، وكل ذلك تلقاه بالصبر، وعاقبة الصبر حميدة. ولهذا اقرأ عاقبة الصبر عندما آتاه الله عز وجل الملك وجاءه إخوته، قال لهم لما قالوا له أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، ماذا؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي أنه اتقى الله عز وجل وصبر فنال العاقبة الحميدة والمآل الطيب في الدنيا، فضلا عما أعده الله عز وجل له من الكرامة العظمى والنوال الكبير يوم القيامة. نبينا هنا عليه الصلاة والسلام يقول لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبت. ما معنى قوله ثم جاءني الداعي لأجب؟ أي أخرج من السجن مباشرة بدون أن أقول لأرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. يعني لو جاءني الداعي مع طول هذه المدة في السجن لأجبت الداعي دون أن أقول له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. وهو عليه الصلاة والسلام يبين صبر يوسف عليه السلام العظيم، أراد بذلك أن يبين صبر يوسف العظيم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كل خصلة خير وجميع صفات البر التي كانت في الأنبياء اجتمعت فيه صلوات الله وسلامه عليه على أتم حال وأكمل حال، ومن ذلكم الصبر. قال له ربه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وصبر صبر عليه الصلاة والسلام كما صبر أولو العزم من الرسل، فاجتمع فيه ما تفرق في الأنبياء، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد هنا أن يبين صبر يوسف العظيم ومنزلة صبره العلية. ثم قال ورحمة الله على لوط، ورحمة الله على لوط أي رحم الله أخي لوطا عليه الصلاة والسلام. قال ورحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد، إن كان ليأوي إلى ركن شديد أي إلى الله عز وجل الذي بيده الأمور وبيده مقاليد السماوات والأرض، الحافظ لعباده، المتولي لهم بالتأييد والنصر والعون والتسديد، الكافي لهم، أليس الله بكاف عبده؟ قال رحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد، إذ قال لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هذه الكلمة جاءت من لوط عليه السلام في موضع شدة، في موضع شدة عندما أهمه أمر أضيافه ومكر قومه بهم وإرادتهم بهم السوء والفحشاء، فلما أهمه الأمر وقالوا له علمت أننا لا نريد النساء ولا نطلب النساء وأنت تدري ما نريد وتعرف ما نطلب، أي أنهم طامعون في أضيافه، وهم في الحقيقة ملائكة جاءوا على صورة شبان حسان يحملون العقوبة لهم لهؤلاء. فلوط أهمه الأمر واشتد به الأمر، فقال هذه الكلمة في الإنكار على قومه والمحاولة في منعهم، قال لو أن لي بكم قوة، أي على منعكم، أو آوي إلى ركن شديد، أي يكون معي عشيرة لهم منعة ولهم عزة ولهم قدرة حتى نتعاون وإياهم على منعكم وعلى حجزكم. فنبينا عليه الصلاة والسلام ينبه على ذلك، وهي كلمة قالها لوط عليه السلام في هذا الموضع، موضع الشدة، موضع الشدة. وهذه الكلمة شأنها شأن الكلمات العارضة لأمر عارض، لا تأخذ حكم الأمر الأصلي أو الثابت، وهي من الأمور العارضة للأحوال أو للأسباب. فنبه نبينا عليه الصلاة والسلام على ذلك بقوله رحمة الله على لوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد، أي يأوي إلى الله عز وجل الذي بيده سبحانه وتعالى أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض وحفظ العباد، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، صلوات الله وسلامه، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه أراد التنبيه على هذا المعنى، أراد التنبيه على هذا المعنى، قال رحمة الله. وهذا موضع الشاهد من السياق كله للترجمة، دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام لنبي الله لوط، وهذا فيه أن الدعاء ينبغي أن يكون ماضيا مع المسلم في يومه بالمناسبات والأحوال، تدعو لإخوانك وتدعو للمسلمين، وفي كل ما عرض شيء تدعو بالدعوة التي تناسب الأمر العارض. مثلا ذكر غلاء الأسعار وهو في أيامنا كثيرا ما يذكره الناس، والفقراء من الناس يتألمون الألم الشديد من الغلاء وارتفاع الأسعار، فإذا جاء هذا الموضوع عليك بالدعاء، تدعو الله عز وجل بالتيسير برخص الأسعار لك ولإخوانك المسلمين. ذكر لك أخ من إخوانك مريض، اللهم من عليه بالشفاء والعافية، اللهم اشفي فلان. ذكر لك أخ من إخوانك يسافر، اللهم اطوي عنه، اللهم هون عليه سفره واطوي عنه بعده. وهكذا يمضي معك الدعاء في كل أحوالك. وهذا الذي عنى البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة التنبيه عليه. قال إذ قال لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ما إن بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه، أي في عزة ومنعة من قومه، ما بعث الله من نبي أي بعد لوط إلا وكان له منعة من قومه، يعني له قوم ينصرونه يمنعونه، ومن ذلكم نبينا عليه الصلاة والسلام حصل له مثل ذلك. قال ما بعث الله من نبي إلا في ثروة من قومه. قال محمد، المراد بمحمد محمد بن عمر، مر معنا في الإسناد. قال محمد الثروة الكثرة والمنعة، الثروة الكثرة والمنعة، يشرح معنى قوله في ثروة من قومه أي في كثرة ومنعة من قومه، أي له قوم كثر ولهم منعة لهم قوة يحمونه ويؤازرونه. والشاهد من الحديث للترجمة واضح. نعم. قال رحمه الله باب الناقلة من الدعاء. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثني الأعمش قال حدثني مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان الربيع يأتي علقمة يوم الجمعة فإذا لم أكن ثمة أرسلوا إليه فجاء مرة ولست ثمة فلقيني علقمة وقال لي ألم تر ما جاء به الربيع قال ألم تر أكثر ما يدعو الناس وما أقل إجابتهم وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء قلت أوليس قد قال ذلك عبد الله قال وما قال قال عبد الله لا يسمع الله من مسمع ولا مراء ولا لاعب إلا داع دعا يثبت من قلبه قال فذكر علقمة قال نعم إلا داع دعا يثبت من قلبه قال فذكر علقمة قال نعم ثم قال رحمه الله تعالى باب الناخلة من الدعاء. الناخلة من الدعاء المراد به الخالص من الدعاء الصافي النقي مثل ما يقال شيء منخول أي شيء صافي منقى ليس فيه شوائب وليس فيه دواخل وليس فيه مكدرات بل هو في غاية الصفاء وفي غاية النقاء. فقوله الناخلة من الدعاء أي الصافي النقي الخالص من الدعاء أي الدعاء الذي ليس فيه شائبة رياء وليس فيه شائبة سمعة وليس فيه شوائب أخرى بل هو صاف نقي. فهو عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى ليبين أهمية جعل الدعاء بهذه الصفة صافيا نقيا خالصا ثبتا من القلب من قلب المسلم. هذا معنى قوله الناخلة من الدعاء، وأراد بذلك أن ينبه على فضل الدعاء إذا كان بمثل هذه الحال وبمثل هذا الوصف، وأنه دعاء مستجاب لا يرده الله تبارك وتعالى بل يستجيبه من الداعي، كما صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب لقلب غافل لاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالناخلة من الدعاء أي الدعاء الصافي النقي الخالص الذي ليس فيه شوائب رياء أو شوائب سمعة أو نحو ذلك من الشوائب. وأورد هذا الأثر عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان الربيع بن خثيم وهو من علماء التابعين وأفاضل العباد والزهاد يأتي علقمة أي بن قيس يوم الجمعة وهنا تلحظ التواصل بين علماء السلف في المجالس العلمية وتذاكر مسائل العلم والاجتماع على ذلك، وهذه صورة لمجلس من مجالس التابعين وما كانوا عليه من التواصل العلمي والتزاور في الله وفي طلب العلم. قال كان الربيع يأتي علقمة يوم الجمعة أي يجتمعون في هذا اليوم يوم الجمعة. فإذا لم أكن ثمة أي إذا لم يكن عبد الرحمن بن يزيد الذي يروي الخبر يقول إذا لم أكن ثمة أي إذا لم أكن موجود حاضرا أرسلوا إلي. وهذا أيضا من جميل التواصل وتفقد الإخوان مثل إذا كان بين بعض الإخوة ترابط علمي ومجلس علمي يجتمعون فيه على المذاكرة ثم غاب أحدهم يرسلون في طلبه مع أن الخطب في زماننا هان لا يحتاج الأمر إلى إرسال،

وقال لي: ألم ترى ما جاء به الربيع؟ أي ما عرفت الشيء الذي جاء به الربيع؟ جاء بكلام في المجلس كأن علقمة استغربه: ألم ترى ما جاء به الربيع؟ يعني جاء بشيء كأن علقمة استغربه. ثم ذكر الذي جاء به الربيع، قال أي الربيع: ألم ترى أكثر ما يدعو الناس وما أقل إجابتهم؟ ألم ترى ما أكثر ما يدعو الناس وما أقل إجابتهم؟ الدعاء كثير يقول الإجابة قليلة. هذا متى قيل هذا الكلام؟ متى قيل هذا الكلام؟ في زمن التابعين، في زمن التابعين، لم يقل هذا الكلام في القرن الرابع عشر، وإنما قاله في زمن التابعين، يقول: ألم ترى أكثر ما يدعو الناس وما أقل إجابتهم؟ أي الإجابة قليلة. لماذا؟ يعني كأنه أثار بهذا تساؤلا. قال: وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. وهذا موضع الشاهد من الترجمة: إن الله لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. فليس كل الدعاء يقبل، وإنما الذي يقبل الناخلة من الدعاء. من كان دعاؤه للسمعة، من كان دعاؤه للرياء، من كان دعاؤه ليس ثبتا من قلبه، يدعو بقلب لاهن، من كان دعاؤه رخوا ليس عنده يقين بالله سبحانه وتعالى، فمثل هذه الدعوات لا يستجاب لها. هذا معنى قوله: لا، ذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء، إلا الناخلة من الدعاء. وقوله هنا إلا الناخلة من الدعاء تنبيه من الربيع رحمه الله تعالى إلى أهمية العناية بضوابط الدعاء وشروطه. وهذا أمر نبه عليه نبينا عليه الصلاة والسلام في السنة في غير ما حديث من ذلكم، عندما ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. ولهذا قيل، قال بعض السلف: أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب مطعمك تستجب دعوتك. فالناخلة من الدعاء أي الدعاء الصافي، الدعاء الذي اجتمعت فيه الشروط والضوابط. فليس كل دعاء يستجاب له، ليس كل دعاء يستجاب له، وإنما يستجاب من الدعاء الناخلة منه. فإذا قول الربيع الناخلة من الدعاء فيه التنبيه على العناية بشروط الدعاء وضوابطه، من الإخلاص لله تبارك وتعالى في الدعاء، والحرص على الاقتفاء والاتباع لنبينا عليه الصلاة والسلام، والبعد عن موانع إجابة الدعاء، والحرص على ضوابط الدعاء، والعناية أيضا بآداب الدعاء، وسيأتي بعضها عند المصنف في أبواب متوالية. فكل ذلك فيه التنبيه على العناية بالضوابط. ومن فقه البخاري هنا رحمه الله لما قال إلا الناخلة من الدعاء، عقد عدة أبواب فيها الضابط الذي يشير إليه الربيع بقوله إلا الناخلة من الدعاء. قال في باب ليعزم الدعاء، وقال في باب رفع اليدين إلى الله عز وجل في الدعاء، فأشار إلى شيء من الضوابط التي ينبغي أن تراعى ويعتنى بها في الدعاء، ليكون دعاء مستجابا متقبلا. قلت: القائل هنا هو عبد الرحمن بن يزيد الراوي، عبد الرحمن بن يزيد يقول: قلت، أي قلت لعلقمة لما ذكر لي هذا الأمر وكأنه يستغرب، قلت له: أوليس قال ذلك عبد الله؟ أوليس قال ذلك عبد الله؟ أي أليس هذا الكلام الذي قاله الربيع قال مثله عبد الله أي ابن مسعود؟ أوليس قال ذلك عبد الله؟ فهو يشير إلى كلام لعبد الله بن مسعود مؤداه هو مؤدى الكلام الذي قاله الربيع، لأن عبد الله قال هذا الكلام بلفظه، وإنما قال كلاما يؤدي المعنى نفسه. ولهذا قال هنا عبد الرحمن بن يزيد: قلت أوليس قال ذلك عبد الله، أي أوليس قال هذا المعنى عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال: وما قال؟ يعني ذكرني بالكلام الذي قاله عبد الله بن مسعود يدل على هذا المعنى. قال: وما قال؟ قال أي عبد الرحمن قال: عبد الله لا يسمع الله من مسمع ولا من مراء ولا لاعب إلا داع إلا داع دعا إلا داع دعا يثبت من قلبه إلا داع دعا يثبت من قلبه. هنا لاحظ الناخلة من الدعاء مستفادة في كلام عبد الله بن مسعود استفادة واضحة. قال: لا يسمع الله من مسمع ولا من مراء ولا لاعب، لا يسمع الله من مسمع ولا من مراء ولا لاعب. مفهوم المخالفة أن الإنسان إذا دعا دعاء خالصا لله تبارك وتعالى ملتجئا فيه إلى الله ليس فيه مسمعا ولا مرائيا ولا لاعبا، بل مقبلا بقلبه على الله سبحانه وتعالى في دعائه، فدعاء هذا وصفه ماذا يسمى؟ دعاء هذا وصفه ماذا يسمى؟ ناخلة، يسمى الناخلة من الدعاء، دعاء منخول صافي ليس فيه رياء ولا سمعة ولا لعب، وإنما هو دعاء أقبل فيه الداعي على الله عز وجل، دعاء ثبت من القلب، فهذا الناخلة من الدعاء. قال عبد الرحمن بن يزيد: فذكر علقمة. فقال: نعم، ذكر علقمة أي ذكر هذا الكلام الذي قال ابن مسعود، وأيضا ذكر الارتباط بين المعنيين وأن المؤدى واحد، فقال: نعم، أي أيد علقمة عبد الرحمن بن يزيد على ما أتى به من شاهد عن عبد الله بن مسعود يؤيد فيه كلام من؟ الربيع بن خثيم، يؤيد فيه كلام الربيع بن خثيم. فهذا الأثر أثر مبارك وعظيم جدا، ينبغي على كل داع أن يكون منه على بال، وهو يدلنا على حرص السلف رحمهم الله على الدعاء، وحرصهم على العناية بضوابط الدعاء، وأن يكون الدعاء ناخلة أي خالصا صافيا ليس فيه تسميع ولا رياء ولا لعب. وقوله هنا: لا يسمع الله من مسمع، المراد بقوله لا يسمع الله أي سمع إجابة، لا يسمع أي سمع إجابة. قال الله عز وجل: إن ربي لسميع الدعاء، وفي الصلاة نقول: سمع الله لمن حمده أي استجاب. فالمراد هنا لا يسمع أي لا يجيب، المراد بالسمع هنا سمع الإجابة. لا يسمع الله من مسمع، ما معنى لا يسمع الله من مسمع؟ أي من مسمع بدعائه، وهذه مسألة خطيرة في الدعاء، من مسمع في دعائه. مثلا إنسان في سجوده يرفع صوته قليلا بالدعاء حتى يسمع من حوله دعاءه، كأن يقول عنه مثلا دعاؤه جميل أو مناجاته حسنة، فيرفع الصوت بهذه النية يسمع، يرفع صوته بالدعاء من أجل أن يسمع من حوله حتى يقول من حوله: دعاؤك جميل، صوتك بالدعاء جميل، أنت وأنت تناجي في سجودك مناجاتك جميلة، أدعيتك جميلة. هذا يسمى مسمع، لا يسمع الله دعاءه، لا يسمع الله دعاء أي لا يستجيب الله له، لا يستجيب الله له دعاء، دعاءه غير مستجاب. لماذا؟ لأنه ليس ناخلة، لم يكن خالصا صافيا ملتجئا فيه إلى الله، يأتي بألفاظ الدعاء ويحسن صوته فيها ويرفعه قليلا حتى يسمع من حوله. ولهذا قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وماذا؟ وخفية. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أي بينكم وبين الله لا تسمع أحدا. والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي قالوا يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله سميع قريب مجيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهو قريب من عبده، قريب من عبده سبحانه وتعالى. وأمرنا سبحانه وتعالى في الدعاء أن ندعو خفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أي بينك وبينه، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كلهم سواء عند الله، سواء عنده تبارك وتعالى من أسر القول ومن جهر به. فالدعاء لا يسمع الإنسان به، لا يسمع الإنسان به. وفي دعاء القنوت الذي يشرع فيه للإمام، يشرع فيه للإمام أن يدعو ويؤمن الناس من ورائه، أيضا إذا حاول أن يطيب صوته ويحسن صوته بنية أن يمدح على ذلك ويثنى على ذلك وانشغل قلبه بهذا المعنى، لا يستجيب الله له، لا يسمع الله من مسمع، أي من مسمع بدعائه. أما من كانت نيته صافية وخالصة فإن دعاءه مستجاب، ودعاءه يكون دعاء ناخلة. قال ولا مرائن، ولا من مرائن. المرائي هو الذي يظهر عمله بأجل محمدة الناس له، المرائي هو الذي يظهر العمل بأجل من أجل محمدة الناس له، مثل مثلا في الدعاء، لأن التسميع يتعلق بالصوت والكلام، والمراءة يتعلق بالحركة والفعل. فالمراءة بالدعاء أن يتظاهر مثلا في دعائه بالدمع والخشوع، يتظاهر بذلك، أو مثلا يتظاهر بمد اليدين، ويكون تحسينه مثلا لمد يديه يلاحظ فيه الناس، يرائي الناس. بل يا أخوان وجد، وهذا من الأمور المؤسفة، وجد في بعض المعتمرين وبعض الحجاج أنه يأتي إلى بعض الأماكن الفاضلة، مثلا في عرفات، في منى عند الحرم، ثم يطلب من صاحبه أن يلتقط له الصورة التذكارية. ولوحظ بعضهم أنه عندما يبدأ المصور يمد يديه ويرفع يديه ثم يلتقط له الصورة، وإذا انتهت الصورة نزل يديه. هذا ما هو؟ هذا ماذا يسمى؟ ثم يأخذ هذه الصورة ويعلقها في بيته أو يضعها في البوم ويعطيها أصحابه، يقول انظروا هذه صورتي وأنا في عرفات، وهذه صورتي أنا عند الحرم، وأنا كنت أدعو. ما كان يدعو، لما صور المصور ما كان يدعو، كان يلتقط صورة تذكارية وهو يمد يديه، ما كان يدعو، يقول أنا أدعو. وإذا كان أيضا يبالغ يقول لو تتأمل الصورة جيدا تجد آثار الخشوع على وجهي، وربما لو تتأمل في عيني الدمعة تكاد تسقط من عيني تراها. هذا ما هو هذا؟ هذا دين وعبادة لله وإلا عبث؟ الآن لما وجد جوال الكاميرا هذا وأصبح في الجيب، أصبح كثير من الناس هم في الأماكن الفاضلة صور تذكارية، يجلس في مصلى يصور، يجلس في كل مكان يصور صور تذكارية. أين الذي لله؟ أين الناخلة؟ الناخلة أين هي؟ أين هي الناخلة؟ فهذا أمر غفل عنه الناس، وأصبحت أمور تفعل وأشياء يعني يصير الناس إليها يضيعون فيها عباداتهم، والله لا يقبل من الدعاء أو من العبادة إلا الناخلة، أي الصافي الخالص. قال ولا لاعب، ولا لاعب. أيضا اللاعب الذي يدعو وهو لاهن، يدعو وهو لاهن. وبعض الناس أيضا في مقام الدعاء يظهر عليه شيء من اللهو، يمد يديه في الدعاء ويخاطب زميله ويمد له ويتحدث وينشغل ينظر بالآخرين، هذا أيضا ما فيها معنى الناخلة في الدعاء. الناخلة في الدعاء القلب يلين وينكسر ويذل ويفتقر لله عز وجل ويحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والضراعة إليه سبحانه وتعالى. فهنا يقول لا يسمع الله، يقول ابن مسعود لا يسمع الله من مسمع ولا من مراء ولا لاعب. وشاهد هذا قوله ولا لاعب الحديث الذي أشرت إليه أولا، قول نبينا عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب من قلب لاهن، لا يستجيب من قلب لاهن، يعني لا بد في الدعاء أن يحضر قلبك وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى، تدعو بحضور قلب وتجمع قلبك على الدعاء والإخلاص والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. قال من مسمع ولا من مراء ولا لاعب إلا داع دعا يثبت من قلبه، هذا الذي يوصف بأنه ناخلة، ناخلة الدعاء يثبت من القلب، ينبع من القلب، يجتمع له القلب، يصدق الداعي فيه مع الله سبحانه وتعالى في دعائه ويقينه وثقته بالله سبحانه وتعالى وحسن توجهه إليه تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل ونتوجه إليه بمناسبة استحضار هذه المعاني العظيمة في الدعاء وناخلة الدعاء، نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعتق رقابنا جميعا من النار، وأن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. ونسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يغفر ذنوبنا أجمعين، وأن يجعلنا في عداد عباده التائبين المنيبين، وأن يصلح لنا أحوالنا أجمعين. اللهم اهد قلوبنا وأصلح أحوالنا وبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام، ووفقنا اللهم لما تحب وترضى، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجمعنا على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام، وأصلح لنا شأننا كله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحب أن أنبه الإخوة أن هذا الدرس يتوقف لمدة 3 أيام ثم نعود إن شاء الله تعالى، والله أعلم.